بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في جرد كتاب تفسير ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى تفسير قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذ ابتلى اختبر إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، عمل بهن. تفسير ابن عباس هي المناسك. قال: إني جاعلك للناس إماما. قال الكلبي: يعني يهتدى بهديك وسنتك، فأعجب ذلك إبراهيم. قال: ومن ذريتي، أي ومن كان من ذريتي فليكن إماما لغير ذريتي. قال الله: لا ينال عهد الظالمين من ذريتك، أي أن أجعلهم أئمة يقتدى بهم. قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. قال الحسن: يعني يثوبون إليه كل عام. قال محمد: قوله مثابة أي معادا، تقول: ثبت إلى كذا، وأثبت إلى كذا، أي عدت إليه، وثاب إليه جسمه بعد العلة أي عاد. قوله تعالى: وأمنى. قال الحسن: كان ذلك في الجاهلية، كان الرجل إذا جر جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يطلب ولم يتناول، فأما في الإسلام فإن الحرم لا يمنع من حد يجب عليه. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني موطئ قدميه. قال يحيى عن حماد عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، لو صلينا خلف المقام فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال محمد: قراءة يحيى: واتخذوا بكسر الخاء، وقرأ بعض القراء: واتخذوا بفتح الخاء، ومعناها أن الناس اتخذوا هذا. يعني هو يشير إلى أن قراءة يحيى بكسر الخاء فعل الأمر واتخذوا، يقول: وقرأ بعض القراء: واتخذوا بالماضي. وهنا يعني تنبيه في قضية، يعني الـ أحيانا في الحكم على قراءة المفسر، يعني أحيانا يكون في نوع من الـ يعني عدم الدقة، أو من الممكن أن يقال يعني نوع من الإجمال. قراءة يحيى، يعني بعض من تكلم في القراءة التي يقرأ بها يحيى بن سلام وعليها تفسيره، ذكر أنها قراءة نافع، وفي أكثر من موضع، منها هذا الموضع، في أكثر من موضع يدل على أن القراءة ليست قراءة نافع، ومن الممكن أن تكون القراءة تكون مقاربة لقراءة نافع، ولكن مش يعني قد تكون قراءة أخرى، وقد يكون له نوع من الاختيار في القراءة، خاصة أن زمن يحيى، يعني يحيى متوفى 200 هجرية، فإحنا بنتكلم قبل تسبيع القراءات بأكثر من 100 سنة. يقول: قال يحيى عن حماد عن الحجاج بن أرطأة عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن أبي بن كعب قال: المقام جاء به ملك فوضعه تحت قدم إبراهيم. قال يحيى عن حماد: وحدثني الحجاج عن مولى لبني هاشم عن ابن عباس قال: الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة. قوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. قال قتادة: أي من عبادة الأوثان وقول الزور والمعاصي للطائفين والعاكفين. تفسير ابن عباس: الطائفون الذين يطوفون بالبيت، والعاكفون القعود حوله ينظرون إليه، والركع السجود الذين يصلون إليه. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. قال الكلبي: يحمل إليه من الآفاق. قوله تعالى: من آمن منهم بالله واليوم الآخر الآية. قال الحسن: لما قرأ إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الله تعالى: إني مجيبك وأجعله بلدا آمنا لمن آمن منهم بالله واليوم الآخر يوم القيامة، ومن كفر فإني أمتعه قليلا وأرزقه من الثمرات وأجعله آمنا في هذا البلد، وذلك إلى قليل، يعني إلى خروج محمد صلى الله عليه وسلم وذلك أن الله عز وجل أمر محمدا أن يخرجهم من الحرم وهو المسجد الحرام. قال: ثم أضطره عند الموت إلى عذاب النار وبئس المصير. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني بنيانه. قال محمد: قواعد البيت أساسه، واحدها قاعدة، وأما قواعد النساء فواحدها قاعد وهي العجوز. قوله تعالى: ومن ذريتنا أمة، يعني جماعة مسلمة لك، ففعل الله ذلك. وأرنا مناسكنا، أي علمنا. قال قتادة: المناسك الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والإفاضة منها والوقوف بجمع والإفاضة منها ورمي الجمار قال الحسن: إن جبريل أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم المناسك كلها، ولكنه أصل عن إبراهيم عليه السلام. ربنا وابعث فيهم، يعني في ذريته، رسولا منهم، فاستجاب الله له فبعث محمدا عليه السلام في ذرية إبراهيم يعرفون وجهه ونسبه، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قال قتادة: الكتاب القرآن والحكمة السنة. ويزكيهم، قال بعضهم، يعني يأخذ صدقاتهم وهي الطهارة. إنك أنت العزيز الحكيم، العزيز في نقمته، الحكيم في أمره. قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي عجز رأيه عن النظر لنفسه فضل. قال محمد: وقيل المعنى إلا من سفهت نفسه، أي جهلت. هنا في قول محمد المعنى إلا من سفهت نفسه، أين الفاعل؟ يعني على هذا المعنى الذي ذكره، من سفهت نفسه، الآية إلا من سفه نفسه، هل ينفع نفسه تبقى الفاعل؟ ما ينفعش نفسه تبقى الفاعل، نفسه منصوبة. طيب، يعني لو ذكرنا يعني على تفسير الإعراب، يعني على تفسير الإعراب، يبقى الفاعل الضمير العائد على من، ونفسه على ما ذكره بعض المعربين، إن نفسه تكون تمييزا، وتمييز محول عن الفاعل يعني، وهذا يعترض عليه بأن التمييز لا يكون معرفة، التمييز بيكون نكر على طول. قال قوله تعالى: ولقد اصطفيناه في الدنيا، أي اخترناه، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وهم أهل الجنة. إذ قال له ربه: أسلم، أخلص. قوله تعالى: وأوصى بها إبراهيم بنيه، يعني كلمة التوحيد، ويعقوب، أي وأوصى بها أيضا يعقوب بنيه بعد إبراهيم. قال: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختار لكم الإسلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، أي لم تكونوا يومئذ حضورا. خاطب بهذا من كان حول النبي عليه السلام من بني إسرائيل. إذ قال لبنيه: ما تعبدون، أي شيء تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وكان الحسن يقرأها: نعبد إلهك وإله أبيك إبراهيم وإسماعيل، أي وإله إسماعيل وإسحاق. قال محمد: من قرأ بهذا فإنه كره أن يجعل العم أبا. هنا في قول الحسن، أو في قراءة الحسن: نعبد إلهك وإله أبيك إبراهيم وإسماعيل، ثم يقول أي، يعني كأن كلام يحيى مفسر للمراد بقراءة الحسن، قال: وإله إسماعيل وإسحاق. يعني العطف هنا، يعني هنا في القراءة، قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل، إسماعيل تكون معطوفة على إبراهيم، إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل، إسماعيل هو أولئك الآباء، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. على قراءة الحسن، على ما يذكره هنا، يقول: أي وإله إسماعيل وإسحاق، يعني نعبد إلهك وإله أبيك إبراهيم وإسماعيل، فإسماعيل تكون معطوفة على أبيك، ولا تكون معطوفة على إبراهيم، يعني إله أبيك إبراهيم وإله إسماعيل وإله إسحاق، وهكذا يعني. قال محمد: من قرأ بهذا فإنه كره أن يجعل العم أبا، باعتبار أن إسماعيل عمًا، باعتبار أن إسماعيل عم ليعقوب ليس أبًا مباشرًا. فهو هنا يقول فإنه كره كذا، يعني يذكر إيه تأويل هذه القراءة أو توجيه هذه القراءة. طبعًا هو قراءة أبيك اللي هو يذكرها هنا قراءة الحسن في غير المتواتر، في غير المتواتر. وهنا المعنى ظاهر إن هو التفسير هنا على اعتبار الإفراد فيه، على اعتبار الإفراد. ومن الممكن في المعنى أن تكون، أن يراد أن يكون مفردا في اللفظ، وأن يكون واقع موقع الجمع، يعني يكون واقع موقع الجمع، يعني أبيك المراد به أبائك، فيكون هو مفرد ويراد به الجمع. أو أن أبيك نفسها كلمة أبيك من الممكن أن تكون جمعا، من الممكن أن تكون جمعا. إزاي من الممكن أن تكون جمعا؟ لأن أب تجمع على أبون في الرفع، وأبين فتجمع على أبون وأبين، فتكون لأبيك وإله أبيك، أبيك أصلها أبين وفي إضافة الكاف النون حذفت لذلك. الشاهد من الكلام هنا إن ما يذكره من توجيه ده بأحد التوجيهات في هذه القراءة، وممكن تكون محتملة توجيهات أخرى توافق معنى ما ورد في المتواتر. فلا يلزم عندما يقول مثلا من قرأ بهذا فإنه كره، ولا يلزم أن يكون هذا هو السبب في ترجيحه للقراءة، لأن هي أصلا محتملة لتوجيهات متعددة، لكن هذا وجه فيها. يعني قوله تعالى إلها واحدا، قال محمد نصب إلها واحدا على معنى نعبد إلهك في حال وحدانيته. تلك أمة قد خلت، يعني جماعة قد مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، أي إنكم إنما تسألون عن أعمالكم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قالت اليهود كونوا يهودا تهتدوا، وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا. قال عز وجل قل يا محمد بل ملة إبراهيم، أي بل نكون على ملة إبراهيم حنيفا. قال الحسن الحنيف المخلص. قال محمد ومعنى الحنف في اللغة الميل، يقال رجل حنف ورجل حنيف ورجل أحنف، وهو الذي تميل قدماه كل واحدة منهما إلى أختها بأصابعها. فالمعنى إن إبراهيم حنف إلى دين الله. وقال الحسن ثم أمر الله المؤمنين أن يقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، يعني يوسف وإخوته، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال محمد المعنى فإن أتوا بتصديق مثل تصديقكم في إيمانكم بكل ما أتت به الأنبياء فقد اهتدوا. قال وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قال الحسن يعني في تعاد إلى يوم القيامة. صبغة الله أي دين الله، ومن أحسن من الله صبغة دينا. قال محمد يجوز أن تكون صبغة الله منصوبة على معنى بل نكون أهل صبغة الله. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم الآية. قال محمد قيل إن تأويل هذه الآية أن الله عز وجل أمر المسلمين أن يقولوا لليهود الذين ظاهروا من لا يوحد الله من النصارى وعبدة الأوثان، ويحتجوا عليهم بأنكم تزعمون أنكم موحدون ونحن نوحد الله، فلما ظاهرتم من لا يوحد الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم، ثم أعلموهم أنكم مخلصون دون من خالفكم. قوله تعالى أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله. قال الحسن يعني بذلك علماءهم، لأنهم كتموا محمدا عليه السلام ودينه، وفي دينه أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا مسلمين ولم يكونوا مشركين. قوله تعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، أي لا أحد أظلم منه. وقوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، وهم مشركو العرب في تفسير الحسن، ما ولاهم أي ما حولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها هي بيت المقدس. نزلت هذه الآية بعدما صرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فهي قبلها في التأليف وهي بعدها في التنزيل. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حوله الله عز وجل إلى الكعبة من بيت المقدس قال المشركون يا محمد رغبت عن قبلة آبائك ثم رجعت إليها، وأيضا والله لترجعن إلى دينهم، فأنزل الله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها الآية. هنا في قوله نزلت هذه الآية بعدما صرف النبي عليه السلام إلى الكعبة، فهي قبلها في التأليف وهي بعدها في التنزيل. يعني هو هنا يذهب إلى أن هذه الآية، هذه الآية في نزولها بعد آية تحويل القبلة التي ستأتي بعد ذلك، أن آية تحويل القبلة نزلت أولا، فلما تحولت قالوا ذلك فأنزل الله عز وجل سيقول السفهاء، فهي قبلها في التأليف، يعني في تأليف الآيات في المصحف، أن هي قبلها في ترتيب الآيات في السورة في المصحف، وهي بعدها في التنزيل، ولا يلزم معلوم أن الترتيب الآيات لا يشترط أن تكون على ترتيب نزولها في السورة الواحدة. ده وجه طبعا عند بعض أهل العلم، يقول من يقول أنها قبلها في كما أنها قبلها في تأليف المصحف كذلك قبلها في التنزيل، فيكون هذا من الإخبار عن الشيء المستقبلي الذي سيقع بعد ذلك. أما على ما يذكره هنا فليس إخبارا عن شيء مستقبلي إلا من باب إذا كان من باب استمرار هذا القول منهم. قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة بأن الرسل قد بلغت قومها عن ربها، ويكون الرسول عليكم شهيدا أنه قد بلغ رسالة ربه إلى أمته. وهذا تفسير قتادة، قال محمد وأنشد بعضهم هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمه، يعني بوسط عدلا خيارا. قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني بيت المقدس، إلا لنعلم، يعني علم الفعال، من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، يعني صرف القبلة. قال قتادة كانت القبلة فيها بلاء وتمحيص، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة إقامته بمكة إلى بيت المقدس، وصلت الأنصار نحو بيت المقدس حولين قبل قدوم النبي عليه السلام إلى المدينة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة نحو بيت المقدس 16 شهرا، ثم وجهه الله عز وجل بعد ذلك إلى الكعبة. فقال قائلون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لقد اشتاق الرجل إلى مولده. قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. قال قتادة لما صرفت القبلة قال قوم كيف بأعمالنا التي كنا نعمل، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقد يبتلي الله تعالى العباد بما شاء من أمره، الأمر بعد الأمر، ليعلم من يطيعه ممن يعصيه، وكل ذلك مقبول إذا كان في إيمان بالله وإخلاص له وتسليم لقضائه. قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، تفسير الكلبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل وددت أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها، فقال جبريل إنما أنا عبد مثلك، فادعوا الله وسله. ثم ارتفع جبريل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديم النظر إلى السماء رجاء أن يأتيه جبريل بالذي سأل، فأنزل الله عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، أي تحبها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني تلقاءه. قال محمد وأنشد بعضهم أقول لأمي زنباع أقيمي صدور العيس شطر بني تميم، يعني تلقاء بني تميم. قوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، قال محمد يعني الآيات التي أتى الأنبياء مثل الناقة والعصا وغير ذلك، إن أهل الكتاب قد علموا أن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأن صفته وما جاء به من كتبهم، وهم يجحدون العلم بذلك. هذه العبارة وذكر أن فيها طمس في الأصل وأثبت من نسخة أخرى، ولكن العبارة تظل العبارة فيها شيء من الاضطراب، يعني العبارة مضطربة فيها كلمة خطأ أو فيها شيء ساقط أو نحو هذا. قال فلا تغني الآيات عند من يجحد ما يعرف، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، هذا الخطاب للنبي عليه السلام ولسائر أمته الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال الكلبي لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال ابن الخطاب لعبد الله بن سلام إن الله تعالى أنزل على نبيه أن أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كيف هذه المعرفة يا ابن سلام؟ قال نعرف نبي الله بالنعت الذي نعته الله به، إذا رأيناه فيكم كما يعرف أحدنا ابنه إذا رآه مع الغرباء، والذي يحلف به عبد الله بن سلام لأنا بمحمد أشد معرفة مني لابني. فقال له عمر وكيف ذلك؟ قال عرفته بما نعته الله لنا في كتابه، وأما ابني فلا أدري ما أحدثته أمه. فقال له عمر وفقك الله فقد أصبت وصدقت، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، يعني الشاكين أنك رسول الله. ويعرفون الإسلام، ولكل يعني كل ذي ملة وجهة يعني قبلة هو موليها أي مستقبلها، فاستبقوا الخيرات. قال قتادة يعني لا تفتنن في قبلتكم. قال محمد وقيل المعنى فبادروا إلى ما أمرتكم به من أمر القبلة، وهو نحو قول قتادة. ومن حيث خرجت يعني من مكة فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك يعني أن القبلة الكعبة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره أي تلقاءه ونحوه، لئلا يكون للناس عليكم حجة. تفسير الحسن أخبره الله تعالى أنه لا يحوله عن الكعبة إلى غيرها أبدا، فيحتج عليه بذلك محتجون، كما احتج عليه مشرك العرب في قولهم رغبت عن قبلة آبائك ثم رجعت إليها، إلا الذين ظلموا منهم. قال الحسن لا يحتج بمثل تلك الحجة إلا الذين ظلموا، فلا تخشوهم في أمري يعني امضوا على ما أمركم به، واخشوني في تركه أي في ترك أمري يعني. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم يطهركم من الشرك ويعلمكم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة السنة. يقول كما فعلت ذلك بكم فاذكروني بطاعتي أذكركم برحمتي. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، قد مضى تفسيره. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون كيف الحياة التي هي حياة الشهداء. هذا مفعول تشعرون يعني، لا تشعرون كيف الحياة التي هي حياة الشهداء. قال محمد أموات مرفوع على معنى هم أموات، وكذلك بل أحياء المعنى بل هم أحياء. قال يحيى عن المعلى عن عبد الرحمن بن ثروان عن هذيل عن عبد الله بن مسعود قال أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترعى في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. ولنبلونكم بشيء من الخوف يعني القتال في تفسير السدي والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات يعني بنقص الأنفس الموت. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال محمد قوله بشيء ولم يقل بأشياء هو من الاختصار، المعنى بشيء من الخوف وشيء من الجوع وشيء من نقص الأموال، يعني يريد بالاختصار يعني إجاز في إجاز حذف يعني بشيء من الخوف والجوع وشيء من الخوف وشيء من الجوع وحذف إجازا. وقوله إنا لله أي نحن وأموالنا لله ونحن عبيده يصنع بنا ما يشاء، يعني ذلك صلاح لنا وخير. ومعنى وإنا إليه راجعون أي نحن مقرون بأننا نبعث ونعطى الثواب على تصديقنا والصبر على ما ابتلانا به. قال يحيى عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبيه عن عبد الله بن أبي خليفة قال كان عمر يمشي فانقطع شسع نعله فاسترجع، فقال له رجل ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال انقطع شسع نعلي فساءني ذلك، وكل ما ساءك فهو مصيبة. قال يحيى عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى، والعين لا يملكها أحد، صبابة المرء إلى أخيه. طبعا واضح أن الحديث هنا مرسل، ولكن في جزء من الحديث صح اللي هو الصبر عند الصدمة الأولى، العين لا يملكها أحد يعني من البكاء يعني من الحزن لا يملكها أحد، صبابة المرء إلى أخيه أو صبابة المرء إلى أخيه يعني صبابة الشوق يعني شوق المرء إلى أخيه يجعله يبكي، ولكن هذا يعني لا ينافي الصبر، الصبر عند الصدمة الأولى، والعين لا يملكها أحد، صبابة المرء إلى أخيه. أولئك عليهم صلوات من ربهم يعني مغفرة ورحمة، وأولئك هم المهتدون يعني الموفقين. إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال محمد الشعائر واحدها شعيرة، وهي كل شيء جعله الله علما من أعلام الطاعة، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، أي لا إثم عليه أن يتطوف بهما، يعني أن يتطوف. قال يحيى عن حماد عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: كان إساف على الصفا ونائلة على المروة وهما صنمان، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بهما من أجلهما، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى وهم أصحاب الكتاب كتموا محمدا صلى الله عليه وسلم والإسلام أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. تفسير الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: إن الكافر إذا حمل على سريره قال روحه وجسده: ويلكم أين تذهبون بي؟ فإذا وضع في قبره ورجع عنه أصحابه أتاه منكر ونكير، أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف، يخدان الأرض بأنيابهما ويطآن في أشعارهما، فيجلسانه ثم يقولان له: من ربك؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: لا دريت. ثم يقولان له: ما دينك؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: لا دريت. ثم يقولان له: من نبيك؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: لا دريت. هكذا كنت في الدنيا. ثم يفتح له باب إلى الجنة فينظر إليها فيقال له: هذه الجنة التي لو كنت آمنت بالله وصدقت رسوله صرت إليها، لن تراها أبدا. ثم يفتح له باب إلى النار فيقال له: هذه النار التي أنت صائر إليها. ثم يضيق عليه قبره ثم يضرب ضربة بمرزبة من حديد لو أصابت جبلا لارتفض ما أصابت منه. قال: فيصيح عند ذلك صيحة يسمعها كل شيء غير الثقلين، فلا يسمعها شيء إلا لعنه، فهو قوله عز ذكره: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا أمر محمد والإسلام فأولئك أتوب عليهم، الآية. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني المؤمنين خاصة في تفسير قتادة، يقصد الناس أجمعين، إن المراد بها عام أريد به خاص، يعني أن المؤمنين خاصة هم الذين يلعنونهم. ولا هم ينظرون، قال: لا يؤخرون بالعذاب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، يقول: أي حين لم يكن فيها نبات فأنبتت وبث فيها، يعني خلق من كل وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح يعني تلوينها في تفسير السدي، والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، قال: وهم المؤمنون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني أعدالا يعدلونهم به، أي يعبدونهم، يحبونهم كحب الله، كحب المؤمنين الله، والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين لأوثانهم. ولو ترى الذين ظلموا، هو تفسير هنا على قراءة ولو ترى الذين ظلموا، هو مكتوب عندنا هنا في النسخة مكتوب على ولو يرى الذين ظلموا، يعني نقرأ كده، يقول: ولو ترى الذين ظلموا، أي أشركوا إذ يرون العذاب، أي أنك ستراهم إذا دخلوا النار. واضح إن هو بيفسر على قراءة ترى، وهي قراءة نافع. ولو ترى الذين ظلموا أي أشركوا إذ يرون العذاب، أي أنك ستراهم إذا دخلوا النار، وهنالك يعلمون أن القوة القدرة لله جميعا، وإن كانوا عن قدرة الله وعزته في الدنيا غافلين. إذ تبرأ الذين اتبعوا، قال قتادة وهم الرؤساء في الشرك، من الذين اتبعوا وهم الضعفاء، اتبعوهم على عبادة الأوثان، ورأوا العذاب أي دخلوا فيه وتقطعت بهم الأسباب، يعني ما كانوا يتواصلون به في الدنيا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم أي ندامة. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، قال محمد، يعني لا تأكلوا ولا تنفقوا مما يحرم عليكم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي ما يأمركم به. قال محمد: خطوات جمع خطوة، والخطوة بضم الخاء ما بين القدمين، والمعنى لا تتبعوا سبيل الشيطان ومسلكه، والخطوة بفتح الخاء الفعلة الواحدة. إنه لكم عدو مبين، يعني بين العداوة. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أنه الحق. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا أي وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أي أنهم لا يعقلون شيئا ولو كانوا مهتدين ما يتبعوهم. يعني هنا ما يتبعون يعني معنى ما اتبعوهم، يعني ولو كانوا مهتدين ما اتبعوهم. برضه هو هنا ذكر ان هي في سقط من اصل مثبت من راء، فالاغلب يكون المواطن هذه مواطن يكون فيها ايه؟ هو هنا مكتوب في النسخة المعروضة اللي هي النسخة الأولى مكتوبة اتبعوهم، وفي الطبعة الثانية مكتوب يتبعوهم، وهو الأصوب اللي مكتوب في النسخة الأولى اتبعوهم. هي أصلا هي لو زي التصحيح المكتوب هنا يتبعوهم، وأصلا مفيش حاجة تنصبها ولا تجزمها عشان النون تحذف يعني، فهي اتبعوهم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. تفسير الحسن: كمثل الراعي يصيح بالغنم فترفع رؤوسها لا تدري ما يقول ثم تضع رؤوسها فكذلك هم إذا دعوا إلى الهدى. هنا في هذا التفسير الذي ذكره لهذا المثل، الكفار ومثل الذين كفروا، الذين كفروا هنا بما شبهوا، بالناعق الذي ينعق ولا المنعوق به؟ المنعوق به، هو واضح هنا من تفسيره ذلك. يقول تفسير الحسن: كمثل الراعي يصيح بالغنم، فيكون الراعي هنا في مقابله من؟ الراعي هنا في المثل فيكون مقابله من؟ من يدعوهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ممن يدعو الكافرين. يقول: كمثل الراعي يصيح بالغنم فترفع رؤوسها لا تدري ما يقول ثم تضع رؤوسها فكذلك هم إذا دعوا إلى الهدى صم بكم عمي. طبعا هذا يعني في غيره، في قول غيره في قضية المثل هنا برضو والمراد به معناه. قال: صم بكم عمي، صم عن الحق فلا يسمعونه، بكم عنه فلا ينطقون به، عمي عنه فلا يبصرونه. قال محمد: يقال نعق ينعق ونعق ينعق لغتان. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني الحلال. إنما حرم عليكم الميتة إلى قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد. تفسير مجاهد: غير باغ أن يبغي على الناس، ولا عاد أي قاطع سبيل، أي قاطع السبيل، ولا مفارق الأئمة، ولا خارج في معصية الله. فلا إثم عليه، أي فله الرخصة في أن يأكل. قال يحيى: يأكل حتى يشبع ولا يتزود. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب هم أهل الكتاب الذين حرفوا كتاب الله ويشترون به ثمنا قليلا، يعني المأكلة التي كانت لهم، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي سوف يأكلون به النار. هنا في تفسير قوله تعالى أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، قال أي سوف يأكلون به النار. هذا التعبير هو عمل إيه هنا في تفسير الآية؟ بيّن أنهم أن المراد هنا بالنار الذي يؤدي إلى النار، الذي يؤدي إلى النار، ويكون يأكلون الذي يؤدي يأكلون في بطونهم إلا النار. النار هنا يبقى الذي يصلون به إلى النار، ويأكلون يكون المضارع هنا مراد به الاستقبال. فقال سوف هنا الاستقبال، يأكلون به هنا دل على أن هنا مراد به السبب الذي أدى بهم إلى ذلك. ولا يكلمهم الله يوم القيامة، أي لا يكلمهم بما يحبون، وقد يكلمهم ويسألهم عن أفعالهم. وهذا يذكره دفعا لإشكال ما يرد في القرآن من سؤال الكفار أو الكلام مع الكفار. فيقول ولا يكلمهم الله، قال لا يكلمهم بما يحبون، لأنه قد يكلمهم ويسألهم عن أفعالهم كما في آيات أخرى. ولا يزكيهم، أي ولا يطهرهم من إثمهم، ولهم عذاب أليم موجع. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. قال الحسن يعني اختاروا الضلالة على الهدى والعذاب على المغفرة. فما أصبرهم على النار، أي فما أجرأهم على العمل الذي يدخلهم النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، يعني لفي فراق بعيد من الحق، وهم أهل الكتاب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. تفسير قتادة يقول: ليس البر أن تكونوا نصارى فتصلوا إلى المشرق، ولا أن تكونوا يهودا فتصلوا إلى المغرب إلى بيت المقدس، ولكن البر من آمن بالله. قال محمد: يعني ولكن البر بر من آمن بالله وآتى المال على حبه. قال ابن مسعود: تؤتيه وأنت صحيح شحيح، تأمل الحياة وتخشى الفقر. ذوي القربى هم القرابة، وابن السبيل يعني الضيف، وفي الرقاب يعني المكاتبين. وأقام الصلاة وآتى الزكاة المفروضة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا عليه من الحق، والصابرين في البأساء والضراء. قال قتادة: البأساء البؤس والفقر، والضراء السقم والوجع. وحين البأس يعني مواطن القتال في الجهاد. قال محمد: قوله تعالى والموفون يجوز أن يكون مرفوعا على معنى وهم الموفون، والنعت إذا طال جاز أن يرفع بعضه وينصب بعضه في مذاهب النحويين. وهذا طبعا قوله هنا النعت يقصد يعني الوصف، يعني لا يقصد النعت الإعرابي، وإلا فهي هنا مش نعت، يعني يقصد الوصف، يعني إذا طال الوصف جاز أن يرفع البعض وينصب البعض في مذهب بعض النحويين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الآية. تفسير الحسن: كان أهل الجاهلية فيهم بغي، قد كان إذا قتل من الحي منهم مملوك قتله حي آخرون قالوا لا نقتل به إلا حرة، وإذا قتل من الحي منهم امرأة قتلها حي آخرون قالوا لا نقتل بها إلا رجلا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية ونهاهم عن البغي، ثم أنزل الله بعد ذلك في المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يعني النفس التي قتلت بالنفس التي قتلت، وهذا في الأحرار. قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. تفسير قتادة يقول: من قتل عمدا فعفي عنه وقبلت منه الدية، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان أمر المتبع أن يتبع بالمعروف، وأمر المؤدي أن يؤدي بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. قال قتادة: كان أهل التوراة أمروا بالقود، وكان أهل الإنجيل أمروا بالعفو، وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والدية، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وإن شاءوا أخذوا الدية إذا تراضوا عليها. ورحمة أي رحم الله بها هذه الأمة وأطعمهم الدية. قال قتادة: ولم تحل لأحد قبلهم في القتل عمدا، فمن اعتدى بعد ذلك يعني على القاتل فقتله بعدما قبل منه الدية فله عذاب أليم، يعني القتل، يقتله الوالي ولا ينظر في ذلك إلى عفو الولي. هنا فسر العذاب الأليم بالقتل في الدنيا، فسروا بالقتل في الدنيا، وبعضهم يفسروا القتل على العذاب الأليم، يعني على المعهود في القرآن هنا، فله عذاب أليم القتل في الدنيا ولا يكون فيه عفو في هذه الحالة، لا يقبل فيه العفو على قول بعض أهل العلم. ولكم في القصاص حياة أي بقاء، يخاف الرجل القصاص وهي بذلك حياة له. يا أولي الألباب العقول يعني المؤمنين، لعلكم تتقون لكي تتقوا القتلى. كتب عليكم أي فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية. قال قتادة: الخير المال. وأمر تبارك وتعالى في هذه الآية بالوصية للوالدين والأقربين، ثم نسخ ذلك في سورة النساء بقوله: ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو بعيد. قال محمد: وقوله عز وجل حقا على المتقين نصب حقا على معنى كان ذلك عليهم حقا. فمن بدله بعدما سمعه، قال الحسن: هي الوصية، من بدلها بعدما سمعها فإنما إثمها على من بدلها. فمن خاف يعني علم من موص جنفا أو إثما، والخوف يأتي أحيانا بمعنى العلم، وهذا الموضع من المواضع اللي فسر بالخوف على ظاهره وفسر به الخوف بمعنى العلم، وهنا ذكره بمعنى العلم. فمن خاف يعني علم من موص جنفا أو إثما. قال الجنف أن يوصي بجور وهو لا يتعمد الجور، والإثم أن يوصي بجور وهو يعلم ذلك.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. قال قتادة: ذكر لنا أنهم سألوا نبي الله لما خلق صلى الله عليه وسلم لما خلقت هذه الأهلة، فأنزل الله هذه الآية: أي هي مواقيت للناس، أي هي مواقيت للناس لصومهم، أي هي مواقيت للناس لصومهم وإفطارهم وحجهم وعدة نسائهم ومحل دينهم. قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. تفسير قتادة: قال: كان هذا الحي من الأنصار إذا أهل أحدهم لم يدخل بيتا ولا دارا من بابه إلا أن يتسور حائطا تسورا، وأسلموا وهم كلهم على ذلك حتى نهاهم الله. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وذلك قبل أن يؤمروا بقتال المشركين كافة، فكانوا لا يقاتلون إلا من قاتلهم. ولا تعتدوا، يعني في حربكم، فتقاتلوا من لم يقاتلوكم، ثم أمر بقتالهم في سورة براءة. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي وجدتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، يعني من مكة. والفتنة أشد من القتل، الفتنة ها هنا الشرك. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم. أمر الله جل ذكره نبيه عليه السلام ألا يقاتلهم فيه حتى يبدأوا بقتال، وكان هذا قبل أن يؤمر بقتالهم كافة. فإن انتهوا، يعني عن قتالكم، ودخلوا في دينكم، فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك. فإن انتهوا عن شركهم فلا عدوان، أي فلا سبيل إلا على الظالمين، يعني المشركين. قال محمد: وأصل العدوان الظلم، ومعنى العدوان ها هنا الجزاء. يقول: لا جزاء ظلم إلا على ظالم، يعني في قوله تعالى: فلا عدوان إلا على الظالمين، الذي سيقع من المؤمنين سماه عدوانا. فهنا يقول المراد بالعدوان هنا الجزاء، أي لا جزاء ظلم إلا على ظالم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. تفسير مجاهد قال: كان المشركون صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت عام الحديبية في ذي القعدة، ففخروا عليه بذلك، فرجعه الله إلى البيت في ذي القعدة من قابل، واقتص له منهم فأقام فيه 3 أيام. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يقول: إن استحلوا منكم القتال فاستحلوه منهم، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. تفسير الحسن يقول: إن ترككم الإنفاق في سبيل الله إلقاء منكم بأيديكم إلى ما يهلككم عند الله. وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. قال قتادة: أمرهم أن ينفقوا في سبيل الله وأن يحسنوا فيما رزقهم الله. وأتموا الحج والعمرة لله. تفسير قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي حجة وعمرة، فمن قضاهما فقد قضى الفريضة، أو قضى ما عليه، فما أصاب بعد ذلك فهو تطوع. قال يحيى: العامة على أن الحج والعمرة فريضتان، إلا أن سعيدا أخبرنا عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود قال: الحج فريضة والعمرة تطوع. والقراءة على هذا التفسير بنصب الحج ورفع العمرة، ومقرأة العامة بالنصب فيهما. طبعا هو ما يذكره هو غير لازم لهذه القراءة، يعني يقول: هو مقرأة العامة وقراءة القراءة المتواترة بالنصب، وتم الحج والعمرة لله. يقول: القراءة على هذا التفسير بنصب الحج ورفع العمرة، وهذا قرئ في غير متواتر، وأتم الحج فيكون هو المفعول، ثم يقول تعالى: والعمرة لله، والعمرة أي كائنة لله. وكما ذكرت أنه هو غير لازم، يعني هو غير لازم، حتى من يقول باستحباب العمرة فهو على القراءة المتواترة، وله وجه في تفسيره. قوله تعالى: فإن أحصرتم، الإحصار أن يعرض. طبعا من الأمور المهمة التنبه لها طريقة المفسرين، خاصة المفسرين القدامى، في يعني أحيانا يشعر كأن الاختيار في القراءة أن اختيار القراءة راجع إلى التفسير المختار، يعني أن كأن الاختيار في القراءة راجع إلى المعنى، وهذا واقع فعلا أحيانا. هو ليس معنى ذلك أنه هو سيخترع قراءة، ولكن أن يكون عنده مروي فيقول أن الراجح مع المعنى يرجح في المعنى هذه القراءة عن هذه القراءة. وطبعا الكلام هذا في تفصيل، لكن هو أقصد أنه هو يعني ظاهر في تفاسير متقدمين. قوله تعالى: فإن أحصرتم، الإحصار أن يعرض للرجل ما يحول بينه وبين الحج من مرض أو عدو، فما استيسر من الهدي. قال ابن عباس: ما استيسر من الهدي شاة، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال عطاء: كل هدي بلغ الحرم ثم عطب فقد بلغ محله، إلا هدي المتعة والمحصر. يعني وكأنه يريد أن هديه يكون محله حيث حصر، يكون محله حيث حصر، يعني هو المحل يكون المنحر أو المذبح نفسه. وفيها طبعا كلام تاني للمفسرين في ذلك في أقوال السلف. يعني قال محمد: المحل الموضع الذي يحل فيه النحر، وهو من حل يحل أي وجب يجب. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال يحيى عن مجاهد عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به عام الحديبية وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر له، فنكس رأسه فإذا الهوام تجول في رأسه، فقال: تؤذيك هوام رأسك يا كعب؟ قال: نعم. فسكت النبي عليه السلام، فنزلت هذه الآية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احلقه وصم 3 أيام، أو أطعم فرقا بين 6، أو أهدي شاة. قال يحيى: الفرق 3 آصع، صاع بين 2، فيقوم 6 كده. فمن تم كل واحد يأخذ نصف صاع يعني. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. قال: من أهل بعمرة في أشهر الحج، في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة، ثم حج من عامه ذلك فهو متمتع، عليه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج. عن مالك بن أنس عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: من يوم يهل إلى يوم عرفة، يقصد يتكلم في 3 أيام الحج، من يوم يهل إلى يوم عرفة، فإن فاته ذلك صام أيام منى. قوله تعالى: وسبعة إذا رجعتم. قال يحيى عن عثمان عن نافع عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب قال: صام إذا رجع إلى أهله. وقال مجاهد: إن شاء صامها في الطريق، يعني إذا رجعتم لما يرجع لأهله، ولا المراد أنه خرج من الحج يعني في الطريق ينفع يصوم، ولا على قول مجاهد يفهم منه أنه ينفع يصوم في الطريق. وهذا أيضا في كلام في على وجه تفسيرها في الآية. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال عطاء: من كان منها على رأس ليلة فهو من حاضر المسجد الحرام، يريد به المسافة يعني. الحج أشهر معلومات، هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، فمن فرض أي أوجب فيهن الحج على نفسه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس: الرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال أن يماري بعضهم بعضا حتى يغضبوا. قال يحيى عن حماد عن أبي الزبير عن طاووس أن ابن الزبير قال: إياكم والنساء، فإن الإعراب من الرفث، والإعراب أن يعرب لها بالقول، يقول: لو كنا حلالا لفعلنا كذا. قال: فأخبرت بذلك ابن عباس فقال: صدق ابن الزبير. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، هو كقوله: وما تفعلوا من خير فلن تكفروا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تفسير قتادة قال: كان أناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، فأمرهم الله بالزاد والنفقة في سبيل الله، ثم أخبرهم أن خير الزاد التقوى. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني التجارة في الحج. فإذا أفضتم من عرفات، قال قتادة: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات بعد غروب الشمس. وقال الحسن: إن جبريل أرى إبراهيم عليه السلام المناسك كلها، حتى إذا بلغ إلى عرفات قال: يا إبراهيم، أعرفت ما رأيت من المناسك؟ قال: نعم، ولذلك سميت عرفة. فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال قتادة: هي المزدلفة. قال يحيى عن إبراهيم ابن محمد عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح وقف بجمع ثم أفاض، جمع له مزدلفة. قال قتادة: إنما سمي جمعا لأنه يجمع فيه بين المغرب والعشاء، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. تفسير الحسن: من الضالين في مناسككم وحجكم ودينكم كله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وهي الإفاضة من عرفة. قال قتادة: كانت قريش وكل ابن أخت لهم وحليف لا يقفون بعرفة ويقولون: نحن أهل الله فلا نخرج من حرمه. فإذا قضيتم مناسككم، قال السدي: يعني إذا فرغتم من مناسككم، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال قتادة: كان أهل الجاهلية إذا قضوا مناسكهم ذكروا آباءهم وفعل آبائهم، بذلك يخطب خطيبهم إذا خطب، وبه يحدث محدثهم إذا حدث. فأمرهم الله عز وجل إذا قضوا مناسكهم أن يذكروه كذكرهم آباءهم أو أشد ذكرا، يعني بل أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، وهم المشركون ليس لهم همة إلا الدنيا، لا يسألون الله شيئا إلا لها، وذلك أنهم لا يقرون بالآخرة ولا يؤمنون بها. ومنهم من يقول وهم المؤمنون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآية. قال الحسن: الحسنة في الدنيا طاعة الله وفي الآخرة الأجر. وقال بعضهم: الحسنة في الدنيا كل ما كان من رخاء الدنيا، ومن ذلك الزوجة الصالحة، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، أي ثواب ما عملوا، وهي الجنة. واذكروا الله في أيام معدودات. قال ابن عباس: هي أيام التشريق يذكر الله فيها ويرمى فيها الجمار، وما مضت به السنة من التكبير في دبر الصلوات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. تفسير قتادة: يعني فمن تعجل في يومين من أيام التشريق فنفر فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه. قوله: لمن اتقى. قال يحيى عن الحارث بن نبهان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وهو المنافق الذي يقر بالإيمان في العلانية ويشهد الله على ما في قلبه من الكفر والجحود بما أقر به في العلانية، وهو ألد الخصام، أي كاذب القول. وإذا تولى، أي فارقك، سعى في الأرض ليفسد فيها الآية. قال الكلبي: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي، وكان شديد الخصام. فأما إهلاكه الحرث والنسل فيعني قطع الرحم الذي كان بينه وبين ثقيف، فبيتهم ليلا فأهلك مواشيهم وأحرق حرثهم، وكان حسن العلانية سيئ السريرة. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. تفسير قتادة: إذا قيل له اتق الله فإن هذا الذي تصنع لا يحق لك، قال: إني لأزداد بهذا عند الله قربا. قال الله: فحسبه جهنم ولبئس المهاد، والمهاد والبساط والفراش واحد. ومن الناس من يشري نفسه، أي يبيع نفسه بالجهاد ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد بالمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في الإسلام جميعا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني أمره. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، يعني بالزلل الكفر، فاعلموا أن الله عزيز في نقمته حكيم في أمره. هل ينظرون، أي ما ينظرون، إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة في ظلل من الغمام، يعني يريد، يعني كأنه بيذكر ما ينظرون، يعني كأن الاستفهام فيه معنى النفي. هل ينظرون، أي ما ينظرون، إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة في ظلل من الغمام والملائكة، أي وتأتيهم الملائكة، وقضي الأمر، يعني الموت. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. تفسير الحسن: يعني ما نجاهم الله من آل فرعون وظلل عليهم الغمامة وغير ذلك، وآتيناهم بينات من الهدى، بين لهم الهدى من الكفر. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، يقول: بدلوا ذلك واتخذوا اليهودية والنصرانية، فإن الله شديد العقاب، أخبر أنه ستشتد نقمته على اليهود والنصارى الذين بدلوا دين الله. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا في طلبهم الآخرة، والذين اتقوا وهم المؤمنون فوقهم يوم القيامة، أي خير منهم، والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال بعضهم: يعني من غير أن يحاسب نفسه، لأن ما عند الله لا ينقص كما ينقص ما في أيدي الناس. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. تفسير قتادة: ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون كلهم يعمل بطاعة الله على الهدى وعلى شريعة من الحق، ثم اختلفوا بعد ذلك، فبعث الله نوحا عليه السلام فكان أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أي حسدا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي بأمره، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي سنن الذين مضوا من قبلكم. قال محمد: المعنى ولما يصبكم مثل الذي أصاب الذين خلوا من قبلكم، وهو الذي أراد يحيى. مستهم البأساء والضراء، البأساء البؤس، والضراء المرض والجراح، وزلزلوا، أصابتهم الشدة، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. قال محمد: من قرأ حتى يقولوا بالرفع فالمعنى حتى قال الرسول، ومن نصب فعلى معنى حتى يكون من قول الرسول. هو قراءة الرافع حتى يقول، قراءة نافع والجمهور على النصب، قراءتين متواترتين، حتى يقول الرسول، فيقول فالمعنى حتى قال الرسول، يعني كأنه حكاية حال، يعني كأنه حكاية حال. أما حتى يقول، حتى يقول، فهو أصلا يعني تنصب، أن تنصب بقى المضمرة لما يكون المعنى في الاستقبال، المعنى يكون في الاستقبال، فهو استقبال هو الشيء، هو الأمر، هذا الأمر قد وقع، ولكنه يعني لما يقع لم يكن قد وقع بعد عند هذا الكلام، يعني فيصير المعنى حتى يكون من قول الرسول، يعني أنه لما يقع ثم وقع ذلك. يعني هذا إيه خلاصة معنى الكلام اللي ذكره. يعني قال الله: ألا إن نصر الله قريب. قال الحسن: وذلك أن الله وعدهم النصر والظهور فاستبطأوا ذلك لما وصل إليهم من الشدة، فأخبر الله النبي عليه السلام والمؤمنين بأن من مضى قبلكم من الأنبياء والمؤمنين كان إذا بلغ البلاء منهم هذا عجلت لهم نصري، فإذا ابتليتم أنتم بذلك أيضا فأبشروا فإن نصري قريب. يسألونك ماذا ينفقون الآية، نزلت هذه الآية قبل أن تنزل آية الزكاة، ولم يكن ذلك يومئذ شيئا مؤقتا، أو مؤقتا يعني محدد، يعني كتب عليكم القتال، أي فرض عليكم، وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قال الكلبي: كان هذا حين كان الجهاد فريضة. معنى كلام الكلبي هنا يعني كان هذا حين كان الجهاد فريضة، يعني لما صار الجهاد فريضة، إن كان في وقت كان في أمر بكف الأيدي، وبعد كده في وقت كان في إذن، وسبقت الآية قبل ذلك اللي هو الإذن بالجهاد، فيريد هنا إن هذا لما كان الجهاد، حين كان الجهاد فريضة، في تدرب كان في تشريع الجهاد. قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الكلبي: علم أنه سيكون فيهم من يقاتل في سبيل الله فيستشهد. قال محمد: كره لكم معناه مشقة لكم، لا أن المؤمنين يكرهون فرض الله، ويقال كرهت الشيء كرها وكرها وكراهة، والقراءة كره بالضم وتأويله ذو كره لكم. الكره طبعا هو يقول كره معناها المشقة، لا أن المؤمنين يكرهون فرض الله، وكره أيضا تحتمل يعني أن تكون بمعنى أن تكون بمعنى الفتح، يعني اللي هي تكون بمعنى الكره، يعني بعض أهل العلم يفرق بين الكره بالضم اللي هي القراءة بها والكره بالفتح، فيجعل اللي بالفتح اللي هو نوع من القهر أو الإكراه أو نحو هذا، واللي بالضم يكون المشقة. وقيل إن هي فيها إن هي لغتين، كره وكره، زي ضعف وضعف هذه مشهورة، فقر وفقر هذه معروفة أيضا، فهذا على وجه يعني في هو الذي يذكره هنا على قول من يفرق بين الكره بالضم والفتح. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قال تفسير مجاهد: قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في سرية، فمر بابن الحضرمي يحمل خمرا من الطائف إلى مكة، فرماه بسهم فقتله، وكان بين النبي عليه السلام وبين قريش عهد، فقتله آخر ليلة من جماد الآخرة وأول ليلة من رجب. يعني آخر ليلة وأول ليلة، أول ليلة من رجب أول يوم، يعني المراد هو مش في ليلتين متفرقتين، آخر ليلة ليلة وأول يوم، يعني إطلاق من باب إطلاق الليلة على اليوم. فقالت قريش: أفي الشهر الحرام ولنا عهد؟ فأنزل الله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به، أي بالله والمسجد الحرام، أي وصد عن المسجد الحرام. هنا عطف المسجد الحرام على سبيل الله، وإخراج أهله منه، يعني النبي عليه السلام وأصحابه أخرجه المشركون من المسجد. كل هذا أكبر عند الله من قتل ابن الحضرمي، والفتنة يعني الشرك أكبر من القتل. قال يحيى: وكان هذا قبل أن يؤمر بقتالهم عامة. طيب ما يعني هذه العبارة التي يذكرها يحيى، يعني ما دلالتها؟ يقول: كان هذا قبل أن يؤمر بقتالهم عامة. طب ما هو إذا أمر بقتالهم عامة يعني ينفع قتالهم في الأشهر الحرم، فهو هنا يحيى يذهب إلى ذلك، وهذا قول لكثير من أهل العلم، أنهم يقولون أن القتال في الأشهر الحرم، تحريم القتال في الأشهر الحرم أنه نسخ، أنه منسوخ. وهو في كلام له قبل ذلك برضو يشير إلى هذا الأمر. يعني قال محمد: قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قال: قتال مخفوض على البدل من الشهر الحرام، المعنى ويسألونك عن قتال في الشهر الحرام. وقوله: قل قتال فيه كبير، قتال مرفوع بالابتداء وكبير خبره. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أي ولن يستطيعوا، فأولئك حبطت أعمالهم، أي بطلت. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، أي يطمعون في رحمة الله، يعني الجنة. قال الحسن وهو على الإيجاب، يقول: يفعل ذلك بهم. وقال قتادة: ذكر في الآية الأولى قصة قتل ابن الحضرمي وما قال المشركون وما أنزل الله في ذلك، ثم أثنى الله على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الثناء فقال: إن الذين آمنوا الآية. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. الميسر القمار كله، وقوله فيهما إثم كبير. كانوا إذا شربوا الخمر فسكروا، عدا بعضهم على بعض، وكانوا يتقامرون حتى لا يبقى لأحدهم شيء، فكان يورث ذلك بينهم عداوة. وقوله ومنافع للناس، ما كانوا ينتفعون به من شربها وبيعها ومن القمار قبل أن يحرمهما الله. قال قتادة: ذمها الله في هذه الآية ولم يحرمها، لما أراد أن يبلغ بها من المدة، وهي يومئذ لهم حلال. ثم أنزل الله بعد ذلك آية هي أشد منها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكانوا يشربونها حتى إذا حضرت الصلاة أمسكوا، وكان السكر عليهم فيها حراما، وأحل لهم ما خلا ذلك. فذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية: إن الله قد تقرب في تحريم هذه الخمر. ثم أنزل الله تحريمها في سورة المائدة فقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يقول إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ فجاء تحريمها في هذه الآية قليلها وكثيرها. قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، يعني الصدقة، قل العفو. تفسير الحسن: يعني ما فضل عن نفقتك أو نفقة عيالك. قال يحيى: وكان هذا قبل أن تنزل آية الزكاة. قال محمد: قوله العفو، من قرأها بالنصب فعلى معنى قل أنفقوا العفو، ومن قرأها بالرفع فعلى معنى الذي ينفقون العفو. والعفو في اللغة الفضل والكثرة، يقال قد عفى القوم إذا كثروا. قال يحيى عن أبي الأشهب عن الحسن عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى، ولا يلوم الله على الكفاف. قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. تفسير قتادة: أي أن الدنيا دار بلاء وفناء، وأن الآخرة دار جزاء وبقاء. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. الآية تفسير قتادة: لما نزلت هذه الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، اشتدت عليهم فكانوا لا يخالطونهم في مطعم ولا نحوه. فأنزل الله بعد ذلك: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، فرخص الله لهم. ولو شاء الله لأعنتكم، أي لترككم في المنزلة الأولى لا تخالطونهم، فكان ذلك عليكم عنة شديدة، والعنة الضيق. قال محمد: قوله فإخوانكم القراءة بالرفع على معنى فهم إخوانكم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولامة مؤمنة يتزوجها المسلم إذا لم يجد طولا. هو يذكر هذا القيد لأن الأمة في شروط، في إيه؟ في شرط، في شروط في زواجها، فيقول يتزوجها المسلم إذا لم يجد طولا. خير من مشركة ولو أعجبتكم. ثم نسخ المشركات من أهل الكتاب في سورة المائدة: فأحلهن فقال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والمحصنات في هذه الآية الحرائر. طبعا هنا الكلام على إن ولا تنكحوا المشركات، إن المشركات هنا تبقى عامة لكل غير المسلمات، فيقول نسخت هذه يعني إن هذه الآية التي وردت في أهل الكتاب تكون ناسخة لهذه الآية. وهذه مسألة. المسألة الأخرى قضية النسخ والتوسع في إطلاق كلمة النسخ، أنه ممكن يراد به التخصيص، وهذا له محل يعني غير هذا المحل توضيحه، يعني أنه ممكن تكون باب التخصيص. من يعتبر أن المشركات هنا ولا تنكحوا المشركات، يعني بعضهم يقول مشركات المشركة غير الكتابية، يعني المشركة غير الكتابية، فلا يعتبر أن هذه الآية مخصصة لهذه الآية وأنها ناسخة لهذه الآية. ولكن هنا واضح من كلامه أنه يفسر المشركة كل غير المسلمة في هذه الآية. يقول: ثم نسخ المشركات من أهل الكتاب في سورة المائدة: فأحلهن فقال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يقول المحصنات في هذه الآية الحرائر، إن كلمة المحصنة بتأتي بأكثر من معنى في القرآن. المحصنة ممكن تأتي بمعنى المتزوجة. طب إزاي يبقى ممن يحل من النساء المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ واحدة تكون متزوجة، المراد بها هنا إيه؟ الحرائر. قال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فحرم الله أن يتزوج الحرام، طبعا على وجهه فيها كلام تاني يعني المفسرين. يقول: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فحرم الله أن يتزوج المسلمة أحد من المشركين. فقال: ولعبد مؤمن تتزوجه المسلمة خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار، يعني المشركين يدعون إلى النار أي إلى دينهم. قال: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه بأمره، ويبين آياته للناس، يعني الحلال والحرام، لعلهم يتذكرون، لكي يتذكروا. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. تفسير الحسن: أن الشيطان أدخل على أهل الجاهلية في حيض النساء من الضيق ما أدخل على المجوس، فكانوا لا يجالسونهن في بيت ولا يأكلون معهن ولا يشربون. فلما جاء الإسلام سأل المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأنزل الله قل هو أذى أي قذر فاعتزلوا النساء في المحيض. هو الأثر هنا عن الحسن كده، يعني ما أدخل على المجوس. ممكن تكون كلمة المجوس دي غريبة شوية، يعني ممكن يقال ما أدخل على اليهود مثلا، هي ممكن تكون أقرب، لكن هو الأثر كده. وهذا الأثر مش يعني تقريبا مش موجود غير عند يحيى يعني ابن أبي السلام، يعني ممكن يعني كان ممكن يراجع فتكون كلمة مثلا مجوس تكون مثلا خطأ، تكون أصلها اليهود، لكن هو الأثر عنده فقط تقريبا، ولعلها ربما والله تعالى أعلم تكون اليهود. يعني غير معروف عن المجوس قضية إن هم كانوا بيشددوا في قضية حيض النساء، المشهورين بذلك اليهود، ولكن الأثر كما ذكرت هو يعني كما هو هنا مكتوب. قال: فأنزل الله قل هو أذى أي قذر فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، يعني المجامعة، حتى يطهرن، حتى يرين البياض، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال ابن عباس: يعني من حيث أمركم الله أن تجتنبوهن، من حيث أمركم أن تجتنبوهن لما كانوا في الحيض يعني. وقال السدي: من حيث، يعني في حيث أمركم الله، يعني في الفرج. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين من الذنوب. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال يحيى عن نصر بن طريف عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قالت اليهود: إن الرجل إذا أتى امرأته من خلفها جاء ولده أحول، فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، إن شئتم من بين يديها وإن شئتم من خلفها، غير أن السبيل موضع الولد. قال محمد: قوله حرث لكم كناية، وأصل الحرث الزرع، أي هو للولد كالأرض للزرع. قال يحيى عن نصر بن طريف عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يأتي امرأته في دبورها هي اللوطية الصغرى. وهذا الأصح فيه أنه موقوف مش مرفوع. قال يحيى عن عبد القدوس بن حبيب عن الحسن عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا النساء في مواضع حشوشهن، يعني في الأدبار يعني. قوله تعالى: وقدموا لأنفسكم، يعني الولد. قال يحيى عن قرة ابن خالد عن الحسن عن صعصعة عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا حنثا إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وهذا لا يصح في أحاديث أخرى في مثل هذا، في معاني قريبة من هذا المعنى. قال يحيى عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقدم سقطا أحب إلي من أن أخلف 100 فارس كلهم يقاتل في سبيل الله. طيب يعني وهذا أيضا إيه حديث يعني لا يصح. طبعا وأنا بس للتنبيه يعني في هذا الباب، مش شرط كل حديث أقف عنده أقول لا يصح أو نحو هذا، لكن يحيى نفسه يحيى بن سلام ضعيف في الحديث. يعني هو يحيى لما حيروي الحديث، ما هو أصلا يعني الحديث ممكن يكون فيه يعني مثلا هنا باقي السند ساقط عن وحديث مرسل، يعني باين أصلا الحديث إن هو إن الحديث في علل أخرى، لكن هو أصلا هو رواية يحيى، يعني رواية يحيى ضعيفة بالأساس يعني. لكن أنا مش بنقف مثل هذا، إن ممكن الحديث يكون معناه موجود في موطن آخر، والكلام هنا مش لاستخراج أحكام مثلا أو استنباط عقائد ونحو هذا، ولكن أحيانا في بعض الأحاديث عشان بس ربما تعلق بالذهن وصيانة لجناب كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي التنبيه أحيانا عرضا، لكن هو مش شيء يشترط أنه هو يكون ملتزم به يعني أثناء الكلام يعني. قال: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، قال: بالجنة. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. تفسير الحسن: كان الرجل يقال له: لما لا تبر أباك أو أخاك أو قرابتك أو تفعل كذا لخير، فيقول: قد حلفت بالله لا أبره ولا أصله ولا أصلح الذي بينه وبينه، يعتل بالله. فأنزل الله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني الحلف، أي لا تعتلوا بالله. قال محمد: المعنى لا تجعلوا الله بالحلف به مانعا لكم من أن تبروا، وهو الذي أراد الحسن. قال يحيى عن الحسن بن دينار عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا حلفت على يمين فرأيت خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قال يحيى عن همام عن عطاء قال: دخلت مع عبيد بن عمير على عائشة فسألها عبيد عن هذه الآية، فقالت: هو قول أحدكم لا والله وبلا والله. وقال الحسن وقتادة: وهو الخطأ غير العمد، وذلك أن تحلف على الشيء وأنت ترى أنه كذلك فلا يكون كما حلفت عليه، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. تفسير قتادة يعني ما تعمدتم به المأثم، وهذا فيه الكفارة. قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم أن يحلفون تربص 4 أشهر، الآية. كانوا في الجاهلية وفي صدر من الإسلام يغضب أحدهم على امرأته فيحلف بالله لا يقربها كذا وكذا فيدعوها لا أيما ولا ذات بعل، فأراد الله أن يعصم المؤمنين عن ذلك بحد يحده لهم، فحد لهم 4 أشهر. فإن فاءوا، تفسير الحسن يعني بالفيء الرجوع إلى الجماع، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والأقراء الحيض في قول أهل العراق، وفي قول أهل المدينة الأطهار. قال قتادة: جعل عدة المطلقة في هذه الآية 3 حيض، ثم نسخ منها المطلقة التي لم يدخل بها زوجها، فقال في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فهذه ليست عليها عدة. ونسخ أيضا من الثلاثة قروء التي لا تحيض من صغر أو كبر أو والحامل، فقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، فهذه العجوز التي لا تحيض، إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحضن فهذه التي لم تحض أيضا 3 أشهر. قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذه أيضا ليست من القروء في شيء، أجلها أن تضع حملها. طبعا واضح برضو استخدام النسخ في المصطلح الأوسع من اصطلاح المتأخرين، هو في معنى التخصيص يعني. قال محمد: القروء واحدها قرء، يقال أقرأت المرأة وقرأت إذا حاضت أو طهرت، وإنما جعل الحيض قرءا والطهر قرء وجعل الحيض قرءا والطهر قرءا، لأن أصل القرء في كلام العرب الوقت، يقال رجع فلان لقرئه، أي لوقته الذي كان يرجع فيه، فالحيض يأتي لوقت والطهر يأتي لوقت، والله أعلم بما أراد. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. تفسير مجاهد قال: لا يحل للمطلقة أن تقول إني حائض وليست بحائض، أو تقول إني حبلى وليست بحبلى، أو تقول لست بحائض وهي حائض، أو تقول لست بحبلى وهي حبلى، لتبين من زوجها قبل أن تنقضي العدة وتضيف الولد إلى الزوج الثاني، وتستوجب الميراث إذا مات الرجل، فتقول: لم تنقضي عدتي وقد انقضت عدتها، والنفقة في الحمل، يعني تستوجب النفقة في الحمل معطوفة على الميراث. وبعولتهن يعني الأزواج أحق بردهن في ذلك في العدة التطليقة والتطليقتين إن أرادوا إصلاحا، يعني حسن الصحبة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، يعني فضيلة في الحق. الطلاق مرتين. قال يحيى: بلغنا أن أهل الجاهلية لم يكن لهم حد في الطلاق، كان يطلق أحدهم 10 وأقل من ذلك وأكثر، فجعل الله حد الطلاق 3، ثم قال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وبلغنا أن رجلا قال: يا رسول الله، قول الله الطلاق مرتان، فأين الثالثة؟ قال: قوله تعالى أو تسريح بإحسان. قال محمد: القراءة فإمساك بالرفع على معنى فالواجب عليكم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ومعنى بمعروف بما يعرف من إقامة الحق في إمساك المرأة. وقوله تعالى الطلاق مرتان معناه الطلاق الذي يملك فيه الرجعة تطليقتان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، يعني أمر الله في أنفسهما، ألا خاف ألا يقيم حدود الله، يعني أمر الله في أنفسهما، وذلك أنه يخاف من المرأة في نفسها إذا كانت مبغضة لزوجها فتعصي الله فيه، ويخاف من الزوج إن لم يطلقها أن يتعدى عليها. قال محمد: الذي يدل عليه تفسير يحيى أن القراءة عنده يخاف بضم الياء، يعني هو بيقرأها إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، وتفسيره جعل إيه يخاف، يخاف المرأة، يخاف من المرأة ذلك أو يخاف من الزوج ذلك. يقول: والذي يدل عليه تفسير يحيى أن القراءة كانت عنده يخاف بضم الياء، وكذلك قرأها أبو جعفر وحمزة، وقرأها نافع وغير واحد يخاف بالفتح، ذكره أبو عبيد. قال أبو عبيد: والقراءة عندنا بضم الياء لقوله تعالى فإن خفتم، فجعل الخوف لغيرهما ولم يقل فإن خافا. قال قتادة: خاطب بهذا الولاة، يعني فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله، يعني سنة الله وأمره في الطلاق، فلا تعتدوا، أي لا تتعدوها إلى غيرها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون لأنفسهم. قال محمد: ومعنى حدود الله ما حده مما لا تجوز مجاوزته إلى غيره، وأصل الحد في اللغة المنع، يقال حددت الدار، أي بينت الأمكنة التي تمنع غيرها أن يدخل فيها، وحددت الرجل أقمت عليه الحد، والحد هو الذي يمتنع به الناس من أن يدخلوا فيما يجلب إليهم العقوبة. قوله تعالى: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال يحيى عن سعيد عن قتادة أن تميمة بنت عبيد بن وهب القرظية طلقها زوجها، فخلف عليها عبد الرحمن بن الزبير فطلقها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته: هل ترجع إلى زوجها الأول؟ فقال لها: هل غشيك؟ فقالت: ما كان، ما عنده بأغنى عنه من هدبة ثوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوقي من عسيلة غيره. فقالت: يا رسول الله، قد غشيني. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فاحرمها إياه. فأتت أبا بكر بعده فلم يرخص لها، ثم أتت عمر فلم يرخص لها. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، يعني إن أيقن أن يقيم حدود الله. تفسير بعضهم يقول: فإن طلقها، يعني الزوج الأخير، فلا جناح عليهما على المرأة والزوج الأول الذي طلقها ثلاثا أن يتراجعا إن أحبا. وفي تفسيرهم: فإن طلقها أو مات عنها فلا جناح عليهما أن يتراجع، إنه لا يشترط أنه يكون طلاق، بس ممكن يموت عنها. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، إلى قوله: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. قال يحيى عن الجهم بن وراد أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأته: لأطلقنك ثم لأحبسنك 9 حيض لا تقدرين على أن تتزوجي غيري. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك تطليقة ثم أدعك حتى إذا كان عند انقضاء عدتك راجعتك، ثم أطلقك أخرى فإذا كان عند انقضاء عدتك راجعتك، ثم أطلقك، ثم تعتدين من 3 حيض. فأنزل الله هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، إلى آخرها. قال يحيى: فإذا انقضت العدة قبل أن يراجعها فهو تسريح. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قال يحيى عن سليمان بن أرقم عن الحسن عن أبي الدرداء قال: كان الرجل يطلق فإذا سئل قال: كنت لاعبا، ويتزوج فإذا سئل قال: كنت لاعبا، ويعتق فإذا سئل قال: كنت لاعبا. فأنزل الله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلق لاعبا أو تزوج لاعبا أو أعتق لاعبا فهو جائز. فهو جائز، يعني واقع، يعني أنه جز وقع يعني. وهذا الحديث لا يصح، لكن في حديث أخرى في هذا المعنى. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني انقضاء العدة، فلا تعضلوهن، أي تحبسوهن، أي ينكحن أزواجهن، ذلكم أزكى لكم وأطهر، يعني لقلب الرجل وقلب المرأة. قال يحيى عن المبارك بن فضالة عن الحسن أن معقل بن يسار زوج أخته رجلا فطلقها الرجل تطليقة، فلما انقضت عدتها خطبها فأرادت أن تتزوجه، فغضب معقل وقال: زوجته ثم طلقها لا ترجع إليه. فأنزل الله هذه الآية إلى قوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي علم الله حاجته إليها وحاجتها إليه. والوالدات، يعني المطلقات، في تفسير مجاهد: يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. تفسير قتادة قال: أنزل الله في أول هذه الآية حولين كاملين، ثم أنزل اليسر والتخفيف، فقال: لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له، يعني الأب، رزقهن وكسوتهن بالمعروف على قدر ميسرته. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. تفسير قتادة قال: نهى الله الوالد أن ينزعه من أمه إذا رضيت أن ترضعه بما كان مسترضعا به غيرها ويدفعه إلى غيرها، ونهيت الوالدة أن تقذف الولد إلى زوجها إذا أعطاها ما كان مسترضعا غيرها وتدفعه إلى غيرها. وعلى الوارث مثل ذلك. تفسير قتادة قال: على وارث المولود إن كان المولود لا مال له مثل ذلك، أي مثل الذي كان على والده لو كان حيا من أجل الرضاع. وقال الحسن: وعلى الرجال دون النساء من الوارث. وتفسير ابن عباس: وعلى الوارث مثل ذلك، قال: هو في الضرار، فإن أراد فصالا، يعني فطاما، عن تراض منهما وتشاور. قبل انقضاء الحولين بعد أن يستطيع الفطام ولا يدخل عليه فيه ضرورة فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي لأولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. تفسير مجاهد: حساب ما رضع الصبي إذا تراضيا أن يسترضع له إذا خاف الضيعة عليه. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. قال: وفي العشر ينفخ في الولد الروح. فنسخت هذه الآية الآية التي بعدها في التأليف: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، وهي قبل هذه في التنزيل، يعني بعدها في التأليف في ترتيب السورة، آية الحول في ترتيب السورة بعدها، وهي قبلها في التنزيل. يقول: ووضعت في هذا الموضع. قال الحسن: وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي عليه السلام فيقول: يا محمد، إن الله يأمرك أن تضع آية كذا بين ظهراني آية كذا وكذا من السورة. قال يحيى عن يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين عن مالك بن عمرو عن عبد الله بن مسعود أنه قال: نسخ من هذه الآية الحاملة المتوفى عنها زوجها، فقال في سورة النساء القصرى، سورة النساء القصرى هي الطلاق: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإذا بلغن أجلهن أي انقضت العدة فلا جناح عليكم أي فلا إثم عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. قال مجاهد: يريد النكاح الحلال. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، يعني أسررتم في أنفسكم. قال عكرمة: التعريض أن يقول أنت في نفسي، وتقول هي ما يقدر أو ما يقدر من أمر يكن، من غير أن يواعدها ألا تنكح غيره. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا. تفسير قتادة يقول: لا تأخذوا ميثاقها في عدتها ألا تنكح زوجا غيره إلا أن يقولوا قولا معروفا، هو التعريض. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني انقضاء العدة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يعني في أن تزوجوهن في العدة وفي جميع الأشياء بعده. قال محمد: قوله ولا تعزموا عقدة النكاح، المعنى على عقدة النكاح، فاختصر على حذفها. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يعني تجامعوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، الموسع الذي وسع عليه في الرزق، والمقتر المقتر عليه متاعا بالمعروف. قال يحيى: وليس في المتعة أمر مؤقت، يعني محدد، يعني إلا ما أحب لنفسه من طلب الفضل في ذلك. وقد كان في السلف من يمتع بالخادم، ومنهم من يمتع بالكسوة، ومنهم من يمتع بالطعام. قال محمد: متاعا، يجوز أن يكون النصب فيه على معنى يمتعهن متاعا، ويقال أوسع الرجل إذا استغنى، وأقتر إذا كان مقترا عليه، وأصل الإقتار الضيق. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أي تجامعوهن، وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم. قال محمد: القراءة فنصف بالرفع على معنى فعليكم نصف ما فرضتم. قال سعيد بن المسيب: كان لها المتاع في سورة الأحزاب، فنسختها هذه الآية فصار لها نصف الصداق. يريد آية الأحزاب، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فهنا يقول، ذكر عن سعيد بن المسيب أنه قال كان لها المتاع في سورة الأحزاب فنسخت هذه الآية فصار لها نصف الصدق، فاعتبر أن الآية الناسخة آية البقرة والمنسوخة آية الأحزاب، وهذه الآية مختلف فيها أي الآيتين نسخت الأخرى، ولا أصلا الآيتين ما فيش بينهم نسخ، والجمع بينهما بأن تكون آية البقرة يعني مبينة لما في آية الأحزاب، أو مخصصة، يعني مخصصة لها في حالة يعني من سمى صداقا فتكون مخصصة لها. إلا أن يعفون يعني النساء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال شريح هو الزوج، إن شاء عفى عن نصف الصداق فأعطى المرأة الصداقة تاما، وإن شاءت المرأة عفت عن نصف الصداق فسلمت الصداق كله للزوج. قال يحيى وكان الحسن يقول الذي بيده عقدة النكاح الولي. وأن تعفو أقرب للتقوى، يقول ذلك من التقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم أي لا تتركوه. فسر النسيان هنا بالترك، وهو أحد معنيين النسيان. حافظوا على الصلوات، يعني الصلوات الخمس، على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها، والصلاة الوسطى وهي في الخمس. قال يحيى عن عثمان عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الوسطى، فقال هي صلاة العصر التي فرط فيها نبي الله سليمان صلى الله عليه وسلم. وقوموا لله قانتين أي مطيعين. قال محمد معنى قانتين هنا أي ممسكين عن الكلام، وأصل القنوت الطاعة. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. تفسير قتادة قال هذا عند الضراب بالسيوف، راكبا كنت أو ساعيا أو ماشيا، إن استطعت فركعتين، وإلا فركعة تومئ برأسك إيماء أينما توجهت. قال يحيى وبلغني أنه إذا كان الأمر أشد من ذلك كبر 4 تكبيرات. قال محمد قوله فرجالا أو ركبانا معناه فصلوا رجالا أو ركبانا، ورجالا جمع راجل كما قالوا صاحب وصحاب، والخوف ها هنا باليقين لا بالظن. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني فصلوا لله تعالى. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. تفسير قتادة قال كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها ينفق عليها من ماله حولا ما لم تخرج، فإن خرجت فلا نفقة لها. فنسخ الحول في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وهذا سبق الكلام عليه. ونسخ النفقة في الحول في هذه الآية ولهن الربع مما تركتم، اللي هو في الميراث بقى، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. قال محمد تقرأ وصية بالرفع والنصب، فمن نصب أراد فليوصوا وصية، ومن رفع فعلى معنى فعليهم وصية، ونصب متاعا بمعنى متعهن متاعا. قوله فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، يعني أن يتزينن ويتشوفن ويلتمسن الأزواج. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، أي لكي تعقلوا. قال محمد قوله حقا نصب على معنى يحق حقا، أو نصب على معنى يحق حقا. لعلنا نتوقف هنا، نكتفي اليوم بهذا القدر، ونكمل بإذن الله في لقائنا القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.